هذا سائل يقول: إذا كانت القبور قديمة جدا ومر عليها قرون، فهل يجوز أن يبنى عليها مسجد؟ لا، ما دامت أنها قبور معروفة فلا يبنى عليها مسجد، بل تحور تسور وتترك. نعم.